شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام. قال: لم يزل الله أولاً ليس قبله شيء، ولم يزل فعالاً لما يريد، ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في كل ما قدره وقضاه، كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده. وهذا كلام عظيم من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. قال: لم يزل الله أولاً ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فمن أسماء الله عز وجل الأول. ما معنى الأول؟ أي الذي ليس قبله شيء. ومن أسمائه الآخر، قال: وأنت الآخر ليس بعدك شيء. فهذا معنى الآخر الذي ليس بعده شيء، فالله ليس له بداية وليس له نهاية. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فهؤلاء أهل اليمن جاءوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، أي هذا العالم المشاهد من السماوات والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، ففي رواية: ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، أي هذا العالم المشاهد. قال: ولم يزل فعالا لما يريد، كما قال الله سبحانه: إن ربك فعال لما يريد، وفي سورة البروج: فعال لما يريد. قال: ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه الحكمة. وهذا فيه إثبات الكمال لله جل وعلا، أنه ما خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئة الله عز وجل وعن إرادته بحسب ما تقتضيه الحكمة. فإذا لم يخلو وقت من الأوقات من فعل لله تبارك وتعالى، هذا يقال لإثبات كمال الله تبارك وتعالى. قال: فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابقة، خلق آدم أبي البشر الذي فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، يعني البشر. قال: فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط، فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابقة خلق آدم أبي البشر، أعلم الملائكة قبل أن يخلق آدم. وهذا على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته، نعم، يعني يخبرهم وينوههم بهذا الخبر لأنه أمر عظيم، فأخبرهم قبل كونه، أخبرهم بخلق آدم وذريته قبل كونه. قال: أعلم الملائكة وقال: إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. إذن كان قبل خلق آدم ماذا؟ كانت هناك مخلوقات لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا تقدم في كلام الشيخ: ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئة الله وإرادته. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ يعني يخلف من كان قبله من المخلوقات، هذا معنى خليفة، يخلف من كان قبله من المخلوقات. فهذا دليل على أنه كان قبل آدم إيش؟ مخلوقات، وجاء هو ماذا؟ فخلفها وكان مكانها. هذه المخلوقات قال: لا يعلمها إلا هو. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا القول من الملائكة دليل على أنه ماذا؟ كان هناك في الأرض مخلوقات قبل آدم، كان هناك في الأرض مخلوقات قبل آدم، ثم جعل الله عز وجل آدم إيش؟ خليفة في الأرض عمن كان فيها، عمن كان فيها من أهل الفساد. طيب من هذه المخلوقات؟ قيل الجن، لكن ليس هناك أدلة قاطعة على هذا، ما عندنا أدلة قاطعة كما قال أهل العلم على أن هذه المخلوقات هي الجن، لكن هناك مخلوقات كانت في الأرض تفسد، ثم الله عز وجل جعل آدم خليفة عمن كان في الأرض فيها من أهل الفساد. طيب هذا القول من الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا القول بعض، يعني كما ذكر الحافظ ابن كثير، قال: بعض جهلة المفسرين قالوا هذا اعتراض من الملائكة، هذا اعتراض من الملائكة، وبعضهم قال هذا حسد من الملائكة. هذه أقوال باطلة، هذه أقوال باطلة يقولها كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، يقولها بعض جهلة المفسرين، فيقولون هذا اعتراض من الملائكة وهذا حسد من الملائكة لمن؟ لآدم، وهذه أقوال باطلة. طيب هذا القول منهم، يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يذكر لنا جوابين. قال رحمه الله تعالى: وهذا منهم، أي هذا القول منهم، هذا الجواب الأول، وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول، لأنهم رأوا المخلوقات التي كانت موجودة في الأرض ماذا؟ تفسد وتسفك الدماء، فظنوا أن هذا المخلوق سيكون كذلك، فنزه الله عز وجل عن ذلك من باب التعظيم والإجلال عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه المخلوقات الأول التي كانت في الأرض قبل آدم تفسد في الأرض وتسفك الدماء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال: أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذريته. قلنا أخبرهم بخلق آدم قبل أن يخلقه، فأيضا يقول هنا جواب أنه أيضا أخبرهم بما يحصل من مجرمي ذرية آدم، أنهم يقتلون ويفسدون ويسفكون الدماء، فسألوا هذا السؤال إيش؟ استكشافا عن الحكمة. فسألوا هذا السؤال، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لماذا؟ لأن الله أخبرهم بما يكون من مجرمي ذرية آدم، وهذا أيضا ذكره الحافظ ابن كثير، فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة، لا على وجه الاعتراض ولا على وجه الحسد لآدم كما يقوله بعض جهلة المفسرين. قال: قال الله للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. إذن قال الله عز وجل لما سأله الملائكة هذا السؤال، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعرفهم بنفسه بسعة إيش؟ علمه. إذن يتعرف الله عز وجل إلى مخلوقاته أو إلى خلقه بإيش؟ بأسمائه وصفاته. هكذا تعرف الله لنا وتعرف إلينا في القرآن بإيش؟ بأسمائه وصفاته. فنحن نعرف الله بأسمائه إيش؟ وصفاته، أنه الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر ذلك من الأسماء، وهكذا من الصفات التي جاءت في كتاب ربنا تبارك وتعالى. فيتعرف الله إلينا بإيش؟ بأسمائه وصفاته. فهكذا هنا عرف الملائكة بنفسه بسعة إيش؟ بسعة علمه، بسعة علمه، وأنه يعلم أن هذا المخلوق سيتترتب عليه ماذا؟ مصالح ومنافع. من هو هذا المخلوق؟ آدم عليه السلام، أنه سيحكم بشرع الله، سيكون خليفة في الأرض يحكم بشرع الله، يحكم بدين الله، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى دين الله جل وعلا. وهكذا ذريته يكون فيهم من؟ الأنبياء والرسل والصالحون والأخيار، كلهم هؤلاء الأنبياء والرسل والصالحون والأخيار يدعون إلى إيش؟ يدعون إلى دين الله، يدعون إلى توحيد الله. فهذا علمته الملائكة بعد ذلك، علمت الملائكة بعد ذلك هذا الخير العظيم. فالله عز وجل يقول: قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأخبرهم بسعة علمه، وهكذا أنه حكيم، لا يخلق شيئا عبثا، لا يخلق شيئا لغير حكمة، لغير حكمة. ما من فعل يفعله الله عز وجل إلا له حكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فهذا مما يجب أن نؤمن به، أن الله عز وجل وسع علمه كل شيء، وأنه حكيم. إيش معنى حكيم؟ يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، أو كما قال بعض العلماء: يضع الأشياء الموافقة للغايات المحمودة منها. فما من شيء يفعله الله عز وجل، نعم، إلا لحكمة. قال: لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. ثم بين لهم على وجه التفصيل: فخلقه بيده. إذن أخبرهم قبل خلقه، ونوه بخلق آدم وذريته قبل كونهم، وهذا تعظيما لشأن آدم وشأن ذريته. ثم بين لهم على وجه التفصيل: فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات. إذن هذه خصيصة اختص بها من؟ آدم عليه السلام، بأن الله خلقه بيديه. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، فهذه خصيصة اختص بها آدم عليه السلام، أن الله خلقه بيديه. قال: قبض قبضة من جميع الأرض، سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها، ليكون النسل على هذه الطبائع، فكان ترابا أولا، ثم ألقى عليه الماء فصار طينا. إذن قبض الله قبضة من جميع الأرض، هذا جاء في حديث رواه أبو داود وغيره، حديث أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر، وجاء منهم الأسود، وجاء منهم الأبيض، وجاء منهم بين ذلك، وهكذا جاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب. السهل يعني اللين، والحزن يعني الغليظ. فانظر هنا قال قبض قبضة من جميع الأرض، سهلها يعني لينها، وحزنها يعني غليظها، أرض غليظة وأرض لينة، وطيبها وخبيثها. لماذا؟ قال ليكون النسل على هذه الطبائع، فيأتي ماذا؟ يأتي الخبيث ويأتي الطيب، ويأتي السهل اللين ويأتي الفض الغليظ، وهكذا يأتي الألوان الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك. قال فكان ترابا، أن هذه الأطوار التي مر بها آدم عليه السلام، أطوار خلق آدم، قال فكان ترابا قبضة من جميع الأرض، ثم ألقى عليه أي على هذا التراب الماء فصار طينا. ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين، يعني ظل فترة الله أعلم بها، الماء على الطين، تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا. إيش معنى حمأ مسنونا؟ طينا أسود، تغير هذا الطين فصار مع طول البقاء صار حمأ مسنونا، أي صار طينا أسود. ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة. ما هو الفخار؟ هو الطين المحروق، الطين إذا أحرق يقال له فخار. فالله عز وجل نعم أيبس هذا الطين، وهذا نعم في قوله سبحانه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، من صلصال كالفخار. إيش معنى صلصال؟ الطين اليابس، صلصال معناها الطين اليابس. قال كالفخار أي مثل الطين المحروق، هو لم يحرق الطين هذا الذي خلق منه آدم، لكنه يشبه إيش؟ يشبه الطين المحرق، والطين المحرق يقال له إيش؟ يقال له فخار. إذن الطين اليابس يقال له صلصال، الطين المحروق يقال له إيش؟ فخار. فالحمأ المسنون ما هو؟ الطين الأسود. إذن كان ترابا ثم ألقي عليه ما فصار طينا، ثم مرت فترة حتى صار إيش؟ حمأ مسنونا، طينا أسود. ثم أيبسه بعدما صوره سبحانه، بعدما صور آدم أيبسه، صار صلصال، صار صلصالا، وهو الطين اليابس يشبه إيش؟ يشبه الفخار. قال كالفخار أي يشبه الطين المحروق الذي له صلصلة، الفخار له صوت، فهذا كذلك. فصار كالفخار الذي له صلصلة أي له صوت. قال وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح. إذن هذه أوصاف للتراب التي مرت معنا، أوصاف لإيش؟ للتراب، تراب ثم ألقي عليه ما فصار طينا، ثم مع طول البقاء صار حمأ مسنونا، ثم صار صلصالا كالفخار له صلصلة، حتى إذا تم هذا الجسد نفخ الله فيه إيش؟ نفخ الله فيه الروح. قال هو جسد بلا روح، وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح، فلما تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح، فانقلب ذلك الجسد حيوانا. قال فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا حيوانا، يعني فيه حياة. حيوان ما هو الحيوان في اللغة؟ الذي فيه حياة. يقول الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة. قال حيوانا له عظام، له عظام ولحم، له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان، وأعده الله لكل علم وخير. إذن ما هي حقيقة الإنسان؟ ها بكلمتين أشتهي، جسد وروح، سنت. ما هي حقيقة الإنسان؟ جسد وروح. ما هي حقيقة العبد؟ جسد وروح. لهذا لما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما قال سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده. ما هو العبد؟ ما مجموع الروح والجسد. إذن أسري النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وروحه. أن بعض الناس يقول هذا الإسراء كان مناما، نعم، وبعضهم يقول كان بروحه، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال بعبده. من هو العبد؟ مجموع الروح والجسد. هذه حقيقة الإنسان، هذه حقيقة العبد، الجسد والروح. قال: ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء الأشياء، فعلمه أسماء الأشياء كلها، فعلمه أسماء الأشياء كلها. والعلم التام يستدعي الكمال التام وكمال الأخلاق. يلزم من العلم التام، نعم، أن يكون كاملا في إيش؟ في أخلاقه. قال: فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض هذه المسميات على الملائكة. طيب، ما هي هذه الأسماء، أسماء الأشياء كلها؟ جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هي الأسماء التي يتعارف بها الناس، سماء وأرض وجبل وسهل وبحر ونهر وحمار وخيل وجمل إلى غير ذلك من الأسماء، أسماء كل شيء. حتى قال: القدر والصحفة، علمه الأسماء، هذه اسمها صحفة وهذا اسمه إيش؟ قدر. قال: حتى الفسوة والفسية، ابن عباس تصغير فسوة، قال: حتى الفسوة والفسية، علمه أسماء كل شيء. وهذا دليل من قال من أهل العلم أن اللغة توقيفية، يعني من أين؟ من الله عز وجل، تعليم من الله، علمه أسماء كل شيء. فذهب بعضهم إلى أن اللغة إيش؟ إلى أن اللغة توقيفية، يعني إلهام من الله تبارك وتعالى، وهي مسألة تذكر في أصول الفقه وليس تحتها كبير فائدة. قال: فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أولى، هذا بحسب ما بدا لهم في تلك الحال. يعني قال الله لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في إيش؟ إن كنتم صادقين في كلامكم الأول عندما ظننتم أن ترك خلق هذا المخلوق أولى من خلقه. لماذا؟ لأنهم في تلك الحال ظنوا أنه ماذا؟ أنه سيكون كما كانت المخلوقات الأول، تفسد في الأرض وتسفك الدماء. فهنا يريد أن يبين لهم كمال هذا المخلوق، كمال آدم، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه المسميات، وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، الآية، شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظموا آدم غاية التعظيم. انظر لما رأوه على هذا القدر من العلم. قال: وعظموا آدم غاية التعظيم، فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا. إذن هم علموا الآن في بواطنهم ما عليه هذا المخلوق من كمال وما عليه من العلم، فعلموا ذلك في بواطنهم وعلموا كمال حكمة الله تبارك وتعالى. أراد الله عز وجل أن يظهر هذا التعظيم ظاهرا بإيش؟ بالسجود. قال: فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا، فقال للملائكة: اسجدوا لآدم، احتراما له وتوقيرا وتبجيلا، وعبادة منكم لربكم، وطاعة ومحبة وذلا. إذن فقال للملائكة هل المراد جميع الملائكة؟ الجواب جواب نعم، جميع الملائكة، جميع الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، جميع الملائكة. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، أن الأمر كان لجميع الملائكة أن يسجدوا لآدم. طب هذا السجود، هذا السجود هو بالنسبة لآدم ماذا؟ احتراما وتعظيما له، احتراما وتعظيما له، وهو عبادة لمن؟ لله جل وعلا. لأن من الذي أمرهم بهذا؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا أمر الله بأمر فهو إيش؟ فهو عبادة. فلما أمرهم الله عز وجل كان امتثال هذا الأمر عبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى، وطاعة لله عز وجل، وذلا لله عز وجل، وخضوعا لمن؟ لله عز وجل. وبالنسبة لآدم ما هي عبادة لآدم، لا، وإنما سجدوا له احتراما وتوقيرا. وقد كان السجود في شرع من كان قبلنا كان تحية، يعني مشروعة، يعني كان يجوز أن يسجد، أن يسجد هذا لهذا على سبيل التحية، كما كان في شريعة من؟ يوسف عليه السلام، فخروا له سجدا. نعم، فهذا السجود من إخوته إيش؟ عبادة ليوسف؟ لا، إنما هذا تحية، كان هذا يجوز في شرع من كان قبلنا السجود على سبيل التحية. أما في شرعنا بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عز وجل، حرم السجود، حرم سجود المخلوق للمخلوق ولو على سبيل، ولو على سبيل التحية. إذا سجد مخلوق لمخلوق على سبيل العبادة فهذا إيش؟ هذا كفر، فهذا كفر أكبر. لكن إذا سجد مخلوق لمخلوق على سبيل التحية هذه معصية وكبيرة من الكبائر. أنه لما جاء معاذ من الشام أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كما يفعل الناس عند بطارقة الشام، يسجدون للبطارقة والرهبان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لعظم حقه عليها. لكن السجود محرم في شرعنا ولو على سبيل إيش؟ التحية. إذن نفهم السجود، سجود الملائكة لآدم هو لآدم احتراما وتوقيرا وتبجيلا، وأما هو عبادة لله سبحانه، هذا السجود عبادة لأنه امتثال للأمر، فهو عبادة لله من الملائكة، عبادة من الملائكة لله عز وجل، وذل وخضوع من الملائكة لله سبحانه وتعالى. ولهذا عمر لما قبل الحجر قال إني لا أعلم أنك إيش؟ حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن هذا التقبيل إيش؟ هذا التقبيل تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، فهو تأسي وليس تعظيم لهذا الحجر، نعم، أو مثلا عبادة لهذا الحجر، لا، إنما هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. قال فبادروا كلهم أجمعون فسجدوا، وكان إبليس بينهم وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهم، وكان من غير عنصر الملائكة، كان من الجن المخلوقين من نار السموم. نعم، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، خلقت الملائكة من إيش؟ من نور، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، هكذا جاء في الحديث، خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إيش وصف لنا؟ من طين، من تراب، من صلصال، نعم، من حمأ مسنون، هذه أطوار الطين التي مر بها، التي مر بها آدم عليه الصلاة والسلام. فإذن يقول الشيخ هنا كان إبليس مع الملائكة، فلما وجه الأمر للملائكة هو كان إيش؟ معهم، ووجه الأمر إليه معهم، وكان من غير عنصر الملائكة، ليس هو من الملائكة، إنما هو من إيش؟ من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجن خلقت من إيش؟ قال خلقت من نار. والملائكة خلقت من إيش؟ خلقت من نور. قال وكان مبطنا للكفر بالله والحسد، مبطنا للكفر بالله والحسد لهذا الإنسان الذي فضله هذا التفضيل، فحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرا بالله واستكبارا. إذن كفر إبليس هو كفر إيش؟ كفر استكبار، كفر إباء، كفر عناد، كفر إبليس. ولا هو يعرف ربه، نعم خلقتني، يقول خلقتني، يعني معترف أن الخالق من؟ أن الخالق الله عز وجل. فكان كفره كفر إباء واستكبار وعناد، كما قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: ولم يكفه الامتناع أي عن السجود حتى باح بالاعتراض على ربه، حتى أعلن الاعتراض، حتى باح بالاعتراض على ربه والقدح في حكمته، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر إلى نفسه ونظر إلى آدم، فإيش فعل؟ قايس، قايس بين نفسه وبين آدم، فرأى نفسه ماذا؟ أشرف وأفضل، لأنه خلق من نار وآدم خلق من إيش؟ من طين، فرأى نفسه أشرف وأفضل، مع أن الأمر قد وجه إيش؟ قد وجه إليه: اسجد لآدم، سواء كنت أفضل ولا كان هو أفضل. الآن الله عز وجل يقول لك: اسجد لآدم، لا تأتي وتقول أنا أفضل أو أنا خير، سواء كنت أفضل أو كنت خيرا منه أو كان هو أفضل منك، ما دام جاء الأمر الله عز وجل فلا تستعمل إيش؟ لا تستعمل القياس. علماء يقولون القياس في مقابلة النص قياس إيش؟ فاسد. إذا جاءك النص من كتاب أو سنة ما عاد يحتاج الأمر أنك تقيس، ولا يصلح أن تقيس، بل من الباطل أن تقيس. انظروا مثلا المرأة الرشيدة لها أن تتصرف في أموالها، أليس كذلك؟ الجواب بلى، لها أن تتصرف في إيش؟ في أموالها بغير إذن وليها، سواء كان هذا الولي أبا أو زوجا. فعندها مال، مثلا عندها قطعة أرض وهي امرأة رشيدة عاقلة، تبيع هذه الأرض، يجوز لها أن تبيع بغير إذن أبيها، بغير إذن ماذا؟ زوجها، لأن هذا مالها ولها حق التصرف فيه لأنها امرأة رشيدة، تبيع وتشتري تتصرف في هذا المال. طيب يأتي بعضهم ويقول: ما دام أنه تتصرف في هذا المال ولها حرية تتصرف في هذا المال ما دام أنها رشيدة، إذن يجوز لها أيضا أن تتصرف فتزوج نفسها، فتزوج نفسها، فهل هذا القياس يصح؟ الجواب: هذا القياس إيش؟ لا، هذا القياس لا يصح، باطل. لماذا؟ لأنه جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك القرآن، القرآن انظر في قوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، إذن هناك من يتولى إنكاح المشرك، إنكاح الرجل من المرأة، من هو؟ الولي. إذن هذه الآية يخاطب بها من؟ الأولياء: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال الله عز وجل: فلا تعضلوهن، إيش الآية؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن، لأن يخاطب من؟ الله عز وجل يخاطب الأولياء: لا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن يرجعن إلى إيش؟ إلى أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا هو الولي، هو الذي يتولى أمر المرأة في النكاح، وهكذا جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وجاء حديث آخر: أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي أو نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. نعم، وهكذا جاء حديث عند ابن ماجة، نعم يحسنه بعض العلماء: المرأة لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. مثل الأم تقول: سأزوج بنتي، سأعقد عليها أو سأعقد لها، أنا سأعقد لها، تقول الأم أنا سأعقد لها، صح؟ ما يصح، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها. إذن جاءتنا نصوص، نعم، فلا يصح أن تقيس تقول لا، ما دام المرأة رشيدة ولها الحق التصرف في مالها إذن لها الحق التصرف في نفسها فيجوز لها أن تزوج إيش نفسها. نقول هذا القياس لا يصح. لماذا؟ لأنه قد جاءت نصوص تبطل أن تزوج المرأة نفسها، لا نكاح إلا بولي، لا بد الولي هو الذي يتولى، نعم، عقد نكاح موليته. هذا الولي قد يكون أبا، قد يكون جدا أبو الأب، قد يكون هذا الولي ابنا ابن المرأة أو ابن ابنها إذا كان عادة ما شاء الله. طيب طيب، إذا كان الأصول أو الفروع غير موجودة فتنتقل للأخوة، أخوها الشقيق أو أخوها لأب أو عمها بعد ذلك أو ابن عمها من العصبة يعقد لها، لا نكاح إلا بولي. ما يقال هذه مرأة عاقلة رشيدة فاضلة يصح لها أن تتصرف في مالها، نقول نعم، لكن ماذا النكاح؟ لا، جاء النص فلا قياس مع النص. إبليس قاس مع وجود إيش؟ مع وجود الأمر المتوجه إليه بأن اسجد لآدم، لا تقيس تقول أنا خير من آدم. هذا أمر. الأمر الثاني، هل فعلا كلامه صحيح أن النار أنه خير من آدم؟ الجواب لا، كلامه غير صحيح، ليس هو خير من آدم وليس النار أفضل من الطين، الطين أفضل من النار، الطين أفضل من النار. قالوا الطين فيها الرزانة، فيها ماذا؟ السكون، فيها الأناة، فيها الحلم، بخلاف النار، النار فيها خفة، فيها طيش، فيها إسراع، فيها إحراق. فكلامه باطل أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار. ثم قبل هذا كله خلق الله آدم بإيش؟ بيديه، فهذه خصيصة اختص بها آدم تشريفا له. فهذه الأمور مجموعة تبين بطلان، نعم، ما قاله إبليس وما ذكره الله عز وجل عن إبليس. قال فقال الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.